أكو هنالك قضية تنقل أن أحد الملوك الحكام أو شبه الحكام كان له مقام اجتماعي، يوم من الأيام بلغه هذا الحديث، حديث الأئمة الاثني عشر. من هم ذولا؟ شلون ملايين المسلمين لا يعرفون من هم الأئمة الاثني عشر؟ عشرات الملايين من المسلمين لعله لا يعرفون من هم الأئمة الاثني عشر. لا ينطبق عليهم ما قاله النبي صلى الله عليه وآله. أنا لا أقول، النبي يقول مات ميتة جاهلية، هذا ما يشكل جرس إنذار. فكر من هؤلاء؟ قال أفضل شيء نجمع علماء المذاهب لكن منفردين واحد واحد. طلب الأول، قال له هذا الحديث الذي يقول الأئمة بعدي اثنا عشر، النبي صلى الله عليه وآله قال ذلك، من هم هؤلاء؟ قال نعم. في جميع الأجوبة الخلفاء الأربعة على المصطلح بسرعة كانوا يذكرونهم، الأربعة الأوائل. فذكر أبو بكر، عمر، عثمان، علي بن أبي طالب، معاوية، ثم توقف. قال له ثم من؟ السادس قال عبد الملك ابن مروان. طفرة هنا دول اللي كانوا في الفترة بين معاوية وعبد الملك، منو كان إمام زمانهم؟ طفرة هنا. قال ثم من؟ طفرة. قال عمر ابن عبد العزيز. قال ثم من؟ قال أبو العباس السفاح، المنصور، هارون، الأمين، المأمون، المأمون اللي قتل الأمين ووضع رأسه على باب قصره وأمر كل واحد يجي أن يبصق في وجهه ويسفل عليه ويلعنه. ذول اللي بهم يكون الدين عزيزا قائما. معش إلا اكتب ذول الثناعش، كتبهم. ذهب العالم الأول، طلب العالم الثاني، قال له هذا الحديث صحيح؟ قال نعم هذا حديث متواتر. أنا أقول حتى البخاري راوي هذا الحديث، البخاري اللي له تلك النظرة المعروفة في الحديث. راجعوا كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة حتى تشوفون كيف كان البخاري يغربل الأحاديث غربل، وليش كان يغربل؟ هذا مو مقامه. قال نعم هذا حديث متواتر. قال من هم؟ فأسرع. قال أبو بكر، عمر، عثمان، علي. توقف. قال ثم من؟ قال ثم عمر ابن عبد العزيز. فالطفرة تاريخية كبيرة. قال ثم، قال المنصور، قال ثم، قال هارون، الأمين، المعتصم، المعتمد، المستعين، المتوكل. طلب العالم الثالث، قال من هم؟ ذكر الأربعة الأوائل وترك ذكر بني أمية مطلقا، هؤلاء الذين سودوا صفحات التاريخ. هذا مو تهجم، هذا واقعية تاريخية، هذه واقعية تاريخية. وثمانية من بني العباس، الأربعة الأوائل وثمانية من بني العباس. الإجابات أي توافق ماكو بينها. ثم طلب العلماء قال هاي شنو إجاباتكم؟ شنو هذا التناقض؟ علماء ما يعرفون من هم الأئمة الاثنى عشر، شنو هذا التناقض؟ وقال إني وجدت مذهبا واحدا يمكن أن ينطبق عليه هذا الحديث. أخذوا حساب الاحتمالات الموجود في علم الرياضيات وطبقوا هذا الحديث على أي احتمال، لا تجدون إلا احتمالا واحدا يمكن أن ينطبق عليه هذا الحديث، وهم الأئمة الاثنى عشر، أولهم علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وآخرهم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه.